وعندنا يلا عندنا جزاك الله خير شيخ. في البلاد عندنا الأموات عندهم الإيجار الأرض. إيش؟ ما يملكون الأرض. إيه. الأموات إلا بالأجرة. بالأجرة ما إلى متى؟ إلى متى مثل مدة 10 سنوات أو 3 سنوات؟ المجلس ما يبدأ بعشر سنوات. على كل حال هناك عندهم الأجرة إذا ما يسدد بعد مثل بعد 10 سنوات يطلعوه. كم تبغون من أحد؟ كيف كل حال ذا؟ إذا أمكن أن نجعل للمسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويبقون فيها إلى الأبد. في المقبرة خاصة بالمسلمين إنما القانون نفسه ما يفرقون بين الكفار والمسلمين. ما هي بالأرض مملوكة للمسلمين؟ لا دولة خاصة بالبلدية اللهم الكفر أخير.